بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتك رسالة يا عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وشرح يا معالي الشيخ الصالح الفوزان حفظه الله تلفكية منين الإمام المجدد رحمة الله عليه أكي وأيليزا اعتقادياك قال رحمه الله وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا وصلاة الجماعة خلفهم جائزة. قال العلامة الفوزان الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى سيما جهاد نمت كتوى قدر يوزواك كجبديشا قدر يبيل يتكبويزا كتيك كوفي يبيتا كفار كواجيل يكون ينوى كلمة يا لا إله إلا الله. فالغرض من الجهاد هو إعلاء كلمة الله ونشر التوحيد وإبطال الشرك. ملينغو نما كسوديو يا جهاد في سبيل الله نكون ينوجو نين لا الله سبحانه وتعالى na kuieneza tauhid na kuibatilisha shirki. Lianna dina lillahi azza wa jalla, kwa sababu dini na amali zote na ibada zote anaistahiki ni Allah azza wa jalla peke yake. Qala ta'ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala asema sikuwaumba mimi majini na watu isipokuwa waniabudu mimi peke yangu wanipokeshe katika ibada. Falibadatu haqqun lillah, ibada ni haki yake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Faman abada ghayra Allah fa innahu yud'a ila rujui ila al-islam والتوبة وإخلاص التوحيد فإن أبى فإنه يقاتل. يوتي أتكي موابود أسيكوا الله سبحانه وتعالى بس هو أتلنغنيو كتك كرقية كتك وإسلام نكتبيك الله سبحانه وتعالى نكم تكسيها الله سبحانه وتعالى توحيد. Ikiwa atakataa katika hali kama hii atapigwa vita. Lianna Allah ba'atha rasulahu sallallahu alayhi wasallam bid'awati wal jihad, Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza mtume wake sallallahu alayhi wasallam kulingania na kupiga vita wale wanaozuia ulinganizi wake. بالدعوة أولا منذ كوالنغانيا ثم الجهاد بعد ذلك كيشا جهاد بعد هاف لألا ينتشر الكفر إلي كفر إسيو إتينيا. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي الآية الأخرى ويكون الدين كله لله. الله سبحانه وتعالى amrisha na kusema wapigeni vita mpaka kusibakie fitna, yani shirk, kufr, na dini yote iwe ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta la takuna fitna, yani shirk, kusibakie fitna, yani kusibakie shirk. Wa yakuna ad-dinu lillah, laysa fihi ibadatun li makhluqin bal al-ibadatu lil khaliqi subhanahu wa ta'ala. Iwe ibada hapelekewi yoyote katika viumbe, bali ibada yote apelekewa aliyeumba Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa al-gharadu min al-jihad, haya ndiyo malengo katika jihad fi sabilillah. Wa huwa nashru at-tauhid wa mahu ash-shirk min al-ard, kuieneza tauhid na kuifuta shirki katika ardhi na kuiondoa. لأن الله خلق الخلق لعبادته، وسباب الله سبحانه وتعالى أموهم بفيوم بواكك وجليكم وبدويه. فإذا عبدوا غيره كي وتعبدوا وإنجنوا وسيقويه، فإما أن يتوبوا ويرجعوا وإما أن يقاتلوا. يا إما ورودي نوتوبيه، يا إما وتبقوا فيتك تكهيلوا، لأنهم لو تركوا لنشروا الكفر. سبب لو كما تواجوا وتندليا كوينيزا وكفيري. لأن الكفار يدعون إلى الكفر وسباب كفار ولنغنيواتو كتك كفر. فالكافر إذا كان كفره ينتشر يقاتل. كفيري إكيو كفرياك يينيا هو يبقى فيتا. أما إذا كان كفره قاصرا عليه ولا يدعو إليه، أما إكيو كفر ياكي أمي بكيائينا يومنيه هل إنغنيم تكتك وكفر واكي، وليس له نشاط في نشر الكفر ولا هنا وشنغنفك تكوينيز وكفيري، وإنما هو مختصر على نفسه فهذا لا يقاتل. كفر واكي أمي بكيائنا يومنيه ويغفب ذيته، مثل كبار السن من الكفار والنساء والأطفال والرهبان في صوامعهم، هؤلاء لا يقاتلون. كما وتوزيما كتك مكفيري ونواكي وتوتو مرهباني أبو ومكيتي كتك مسيناغوغي وفني عبادة هوازمومزنا متو ولا هوالنغاني متو يوتي كتك ممبوياو، هؤلاء لا يقاتلون. هوا هوا بيبو فيتا كما لبوامريشا متوما صلى الله عليه وسلم، لأن كفرهم قاصر عليهم، فسبب كفر ياو يمباكي نواوت. وكذلك من خضع للإسلام وبذل الجزية فإنه لا يقاتل. نبي يولي أمباي أتنينيكيا كتكو إسلام فموجنا كوا هكوا مسلام لكن أكاليبا كودي جزية وسركاليا كإسلام يهويو هبيبو فيتا، بل يترك على دينه ويؤخذ منه الجزية، أتواجه كتك دينيك نا تكوى أكليفة جزية يعني كودي. ويكون تابعا لحكم الإسلام لكن يتكون من كفوات حكم يو إسلام، وهذا شره يقتصر عليه نوي شرياك يبكي نايه بكياك هينيه. ومعلوم أن الذي تؤخذ منه الجزية أنه لا يدعو إلى الكفر، يقول كان قيل أن يتكلوا بتوكوا كودي هو هلنغني كتك كفر، فلو دعا إلى الكفر لن تقض عهده، إكيو أتلنغني كتك كفير بس إلى هادي بين أين وإسلام إتفنجيكا، فهو مستسلم تحت حكم الإسلام ويدفع الجزية التي فيها الذلة والصغار. هو أجسلميش شني حكم يا إسلام نعليب كودي أكيوم ذليليف، فهذا يترك هو تواجه. والشيخ الكبير والصبي والأطفال والنساء الذين لا يتعدى كفرهم إلى غيرهم، نمتم زيما watoto wadogo, watoto wachanga, wanawake ambao kufuru yao haifiki kwa wengine, ni wao peke yao. Waruhban alladhina taraku an-nas wa an'azalu fi sawami'ihim lil'ibada haulai la yuqtaluna aidan. Na maruhbani ambao wamewawacha watu wakakaa kando katika masinagogi yao wafanya ibada zao, hawa pia hawapigwi vita, wawachwa. Dalla hadha ala anna din al-islam laysa din qatl wa safki dima. Na hii ni dalili ya wazi kuwa dini ya Uislamu si dini ya kuua na kumwaga damu, eti kupenda kumwaga damu, la. Wa innama huwa dinu rahma wa adl, ni dini ambayo ndani yake kuna huruma na uadilifu. Yuridu an yukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nuri li salihihim hum. Uislamu wataka kumtoa mtu katika kiza na kumleta katika nuru ya tauhid kwa ajili ya maslahi yao wao. Wa kam hasala fil jihad min manafi'in lin-nas, manufaa mangapi ikiwa jihadi itapiganwa kisawa sawa, yalipatikana kwa wengi katika watu. Jihadi sahaba walieneza Uislamu kila mahali. Falladhina aslamu min al-kuffar min al-a'ajim anqadhahum Allah min an-nar, wale waliosilimu katika wasiokuwa Waarabu baada ya kuenea Uislamu, Allah amewaokoa kutokana na moto. Lau turiku la saru min ahli an-nar, lau kama wangewachwa hivi hivi wangekuwa ni katika watu wa motoni. Fa aslamu wa hasuna islamuhum wa kharaja minhum al-ulama al-afdhad, walislimu na Uislamu wao ukawa ni mzuri na katika wao wakatoka wanawavioni wakubwa vigogo. Fahadhihi thamaratu al-jihadi fi sabilillah, hii ni katika matunda ya jihad fi sabilillah. Nani afahamu kwa Imam al-Bukhari si Mwarabu, al-Imam Muslim si Mwarabu, wote hawa si Waarabu katika imma ambao wakumbukwa katika tarehe ya Uislamu. Uislamu ulifika vipi kwao? Masahaba walitoka wakaenda wakaueneza Uislamu, na wale waliouzuia Uislamu kuenea hawa ndio walikuwa wakipigwa vita, ama ikiwa watakubali da'wa ienee katika nchi yao walikuwa hawapigwi vita, wawape ruhusa watu wafanye da'wa. Kaendelea na Uislamu kafika na ikawa matunda yake ni kama tulivyotaja. Fahadhihi thamaratul jihad fi sabilillahi azza wa jalla. فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام، جهاد ليكليل شو إسلام، ولكن الجهاد له شروط، لكن عبادة يا جهاد إنما شرط ياك، كما في الصلاة إنما شرط، زكاة إنما شرط، هاي وزكانك وجهاد ليو ذروة سنام الإسلام، كشوات وكيفان يكي ودينغا ودينغا، لا لازم أن ياك يكون شروط. Ambazo ziko katika Qur'an na Sunna. Ashartul awwal an yakuna bil muslimina quwwatun yaqawuna biha ala jihadil kuffar. Jambo la kwanza ni al-istita'a, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Iwe waislamu wana nguvu ya kuwakabili kuffar, ay indahum 'uddatun واستعداد لجهاد الكفار, wana silaha za kutosha na wamejiandaa kwa ajili ya kuwapiga vita kufar, wale watakaozuia Uislamu na kupiga vita. Fa idha lam yakunu ala isti'dad ka an yakuna fihim dha'f wal kufar aqwa minhum, ikiwa hawajakuwa na maandalizi ya kisawa sawa, kama wakiwa wao ni madhaifu na makafiri wana nguvu kuliko wao. Falau qatala almuslimun alkuffar la ubidat khadra almuslimin, yani bimaana lau kama waislamu wangewapiga vita makafiri wakati huo basi wangemalizwa wote. Fala yajuzu alqital fi hadhihi alhala, katika hali kama hii haijuzu kupigana vita. لأن هذا يلزم عليه مفسدة أكبر من المصلحة, وسباب مambo mabaya yatakayotokea hapa na mafsada yatakayotokea hapa ni makubwa zaidi kuliko maslaha. وهي تسلط الكفار على المسلمين, makafiri kujisalitisha juu ya Waislamu wakawa ni wenye kuwamaliza. Walihadha fannabiyu sallallahu alayhi wasallam baqiya fi makkah 13 aaman muqtasiran ala ad-da'wati ila Allah. Tizama, Mtume sallallahu alayhi wasallam alibakia Makka miaka 13, alingania peke yake, wala hakuwapiga vita kufaru Quraysh. والمسلمون يؤذون ويضايقون ولم يؤمر بالجهاد. نو اسلام walikuwa kiudhiwa wakitiwa dhiki na makafiri lakini hakuamrishwa kupigana vita. بل الله امرهم بالصبر وكف الايدي حتى ياذن الله جل وعلا لهم بالجهاد. بل الله سبحانه وتعالى alimuamrisha na kuamrisha masahaba kuwa na subra na kuzuia mikono yao mpaka atakapotoa idhni Allah subhanahu wa ta'ala ya jihad fi sabilillah. Qala ta'ala alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu as-salata wa atu az-zakah. Kwa hivyo mwanzo waliambiwa wazuie mikono yao, wasimamishe swala, watoe zaka. Hadha fi Makkah, hii ilikuwa ni Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba walipokuwa Makka. Umiru bikafi aidihim, wameamrishwa wazuie mikono yao wasipigane. Walakin maa hadha yaqumuna bidda'wati ila Allah azza wa jalla, pamoja na haya wasimame kuwalingania hawa kufar kuingia katika Uislamu kwa njia nzuri. Na hili ni jambo ambalo kwa sasa ni sahali sana kuwalingania katika Uislamu. Falamma hajara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila al-Madina, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofanya hijra kaenda Madina, Sheikh Fawzan asema wantashara al-Islam wa kana bil muslimina quwwa, Uislamu ukaenea, Waislamu wakawa na nguvu. Amarahu Allah bil jihad, hapa Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha kupigana jihad fi sabilillah. لأنهم صاروا أقوياء ومستعدين للجهاد, سبب walikuwa wana nguvu na wako tayari wamejiandaa kwa ajili ya kuwakabili makafiri. وهذا ليس خاصا بالوقت الأول, na hii ieleweke, isiyokuwa eti wakati wa Makka umepita ndio khalas, kilichobakia sasa kwenda ni hata kama watu hawana uwezo waingia katika jambo hili la jihad. La, hadha amun lilmuslimina ila akhir az-zaman, hii itaendelea mpaka akhir az-zaman. In kana indahum quwwatun wastita'a yajibu alayhim ad-da'wa wal jihad, ikiwa wana nguvu na wana uwezo hapa itakuwa ni wajibu kufanya da'wa na jihad at-talab, waende haswa katika nchi za kufar wa walinganie katika Uislamu. Wakizuia masahaba walikuwa wakiwaambia aslim taslam wa illa fadfa' al-jizya, silimu utasalimika, la sivyo utalipa kodi katika serikali ya Kiislamu, na utuwaje sisi tufanye nini? Tufanye da'wa, na wale watakaobakia katika dini yao wabakie, lakini sisi itabidi mtulipe kodi. Wa illa, jambo la tatu, tizama, lau kama ingelikuwa malengo ni kuua tangu mwanzo wangeingia wakaua, ama malengo ni kumwaga damu tangu mwanzo wakifanya hivyo, lakini mwanzo wanaanza na nini? Da'wa, aslim taslam, wa illa fatfa'u aljizya. Wa illa, ikiwa haya mawili wewe huyataki, faqad ji'tuka biaqwamin yuhibbuna almauta kama tuhibbuna alhaya, nimekuja na watu kunyuma wapenda kufa kama vile nyinyi mnavyopenda kuishi. Yarhamukallah. Na kwa mfumo huu ndio wakao waueneza Uislamu. Wa idha kana laysa indahum quwwa fayabqauna ala ad-da'wa. Yarhamukallah. Na ikiwa Waislamu hawana nguvu, basi wabakie katika da'wa. Sisi hili pia hatuna, hiyo nguvu hatuna, na hili pia hatuna. Utawasikia watu wazungumza lile la pili ambalo hawana uwezo nalo, na hili ambalo ni la da'wa hatulifanyi kabisa. Wallahu almusta'an. Wa amma aljihadu fayuajjilunahu ila waqti alqudrati ala dhalika, jihad wataiweka mpaka wakati wana uwezo wa kufanya hivyo. لأنهم لو قاتلوا وهم ضعفاء لتسلط عليهم الكفار وتغلبوا عليهم لو كما وتبيان نوان مضعيف بس كفار watakuwa ni wenye kuwaghilibu na kuwatenza nguvu wa Islamu, na hapa ndio watakapoadhibu kisawasawa, na haya yajulikana kila sehemu. Kwa hivyo sharti la kwanza, ayakuna bil muslimina quwwa, hiyo waislamu wana nguvu ya kuweza kukabiliana na kufaru. Ashartu thani, na hili liko wazi katika kila ibada, lazima kuwe na uwezo ibada yote, hata swala pia, salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan hakadha. الشرط الثاني أن يكون الجهاد تحت راية يعقدها ولي أمر المسلمين، وليس كل يجاهد وكل يقاتل وكل يكون له جماعة، هذا لا يجوز في الإسلام. الشيخ الفوزان اسمه الشرط لبيل إيو جهاد تشيني بندرة إنويك ونكيونغوزي وإسلام. Sio kila mtu kutunga kikundi chake eti waenda huku, mwingine atunga kikundi chake waenda kule, kila mtu ana kundi lake, hii haijuzu. Hadha dararun ala almuslimina anfusihim qabla an yadhurru alkufar, hii ni madhara kwa waislamu wenyewe kabla ya kuwa ni madhara kwa kufar, yani madhara yao hayatafika kwa kufar, mwanzo yatawaanzia wao wenyewe waislamu. لأن المسلمين يتناحرون فيما بينهم وسبب توكوت مكون دي آية وإسلام يبيانا واو كوا واو نهين دي لتوكي السوريا واو كوا واو مشو انجيو كيانا وفيانا هو ينبي يكون ديلي وفي يكون ديلي نهين دي لتوكي أفغانستان. أفغانستان جميل الرحمن حكمة يار أو ينجين علمانيون نواتوا ديموكراسي نو ينجين كلا موجة كوا نكون دي لكي مشو. الشيخ الفوزان سيما يتناحرون فيما بينهم كل واحد يريد أن يكون هو الذي يظفر بالنتيجة كلا موجة تكأي يلينا وباتكانا نسوارة مموين دفا موجة تشمبات ناني تقول ماتومبو ناني تقول كيشوا ناني تقول باجة وصابوية مفنية كازي كوبوا هابون دينا بطوكي بلا. وجرب هذا في عصبات قاتلت العدو فلما انهزم العدو اندحر واندحر تقاتلوا فيما بينهم نهيل جامبو وإكسبرينس مجرب وواتو ولكون ولتونغا مكوندياو وكم بيجا فيتا أدوي مبكا كشينغو إلي أدوي كوندوكا ألي بوندوكا إلي أدوي إكاوا واو كواو ساسا وبيجانا. Na hii yanikumbusha Afghanistan walivomuondoa Mrusia, alhamdulillah wakampiga vita wakamuondoa Mrusia. Walivomuondoa Mrusia ikawa wauana viongozi wa haya makundi mmoja mmoja, na ndio iliyosababisha maktal Jamilur Rahman al-Afghani rahmatullahi ta'ala alayhi, akauawa na yule kijana wa Kimisri ambaye aliingia siku ya Jumaa. Hadha maktub, kuna kitabu chaitu Addifaa anu wilayati Kunar, chazungumzia wilaya ya Kunar na namna walivyosimamisha serikali ya Kiislamu na namna ilivyoanguka wilaya ya Kunar. Akataja kisa cha huyu kijana ambaye ndiye aliyemua kiongozi wa Kunar Jamilur Rahman akiwa yuatoka kwenda kutoa khutba ya Jumaa. Yule anketi pale yasoma Qur'an, ya akhi muslim yaqra al-Qur'an, yasoma Qur'an murajaa yafanya hafidh, yuasoma Qur'an pale akimungojea kiongozi huko atoke. Alivotoka akasimama usallama alayhi, akamsalimia salamu alaykum wa salam. Alivofanya muana akakatoa akampiga risasi tatu za kichwa, akammaliza mtu yenda kutoa hutuba ya Jumaa. Ndio ikawa mwisho wa Kunar na kuanguka. Na haya mengi watu hawayafahamu, wakawa wao kwa wao waanza nini kuwa, na ndio iliyovunja nguvu ya Afghanistan, ndio wakaweza kufar kuingia tena kwa sababu tanaharu fima bainahu. Na hii yote imetokea kwa sababu kulikuwa hakuna raya, bendera moja ambao wote wamekubaliana kwa nini chini yake, ndio anaoyazungumza hapa Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala. Kullu yuridu an yakuna huwa alladhi ya'khudhu as-sulta, kila mmoja atakuchukua yeye uongozi. هذا نتيجة أنهم ما قاتلوا تحت راية واحدة وتحت إمام واحد. هيني نتيجة وهاوكوبيانا chini ya bendera moja chini ya kiongozi mmoja. وإنما تفرقوا إلى عصبات وجماعات ومكون مبالي بالي. فلا يجوز هذا في الإسلام، لا بد أن يكون الجهاد تحت راية موحدة، لازم جهاد يوتشين يا بندرة موجة وتوانغان. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، مصبروا إن الله مع الصابرين. نتوم صلى الله عليه وسلم لكوا كتوم كيكوس بندرة موجة بكير، ولا هكون أمير وويل موجة بكير، لكن دون يتوم كيكوس. قال ولهذا قال الشيخ وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام. تزام الإمام المجدد رحمة الله عليه أكتاجي كوا ميمي نعون جهاد يندليا نكلا كيونغوزي أي إمام للمسلمين يقودهم وينظمهم ويشرف عليهم. كيونغوزي وإسلام أو أونغوزا أو أبانغا أو إليكيزا نكوا اسمامية ويعد ويعد العدة ويسلحهم كوانداك سواسوا نكوا بسلاها. لا بد أن يكون الجهاد تحت راية الإمام وبأمره حتى ينجح الجهاد. لازم جهاد يتشيني كيونغوزي نكوا أمر كيونغوزي ديو يتفولو. أما إذا كان بدون إمام وبدون راية فإنه يؤول إلى الفشل في النهاية. أما إكيو بلا كيونغوزي بلا بندرة إليو كووازي بس مشوكوشا إتفيل جهاديل. فقوله مع كل إمام دل على أنه يشترط وجود الإمام الذي يقاتل تحت رايته. ويبقون الشرط هاب لكون لزيما كوين كيونغوزي أمباي واتو وتبيانا چيني وونغوزي واكي. ولا يشترط في الإمام أن يكون بارا 100%، ولا هيكويك وكوين لزيما يولي كيونغوزي أو مويما هكوسي 100%، لا مثل ببكر وعثمان وعمر مثل ببكر وعمر وعثمان وعلي وعمر عبد العزيز والصحابة اتي ومفن وهاوة. لا يشترط أن يكون الإمام صافيا ليس فيه نقص. سي شرط كويتي لإمام أو المصافي هنا وفنغوف، لا بل ولو كان فاجرا حتى كيو لإمام نموه كيونغوز نموه يعني فاسقا فسقه لم يصل إلى حد الكفر أنا ووف لكن هفكيك ونيو كفير. فإذا بقيت إمامته فإنه يبقى له صلاحية الجهاد ويطاع في الجهاد ويصلى خلفه لأنه مسلم ولو كان عاصيا. ما دام أمباكي نكيونغوزي بس إتكواني وزوري كوي لجهاد في سبيل الله تكيوانا كيونغوزي na atatiiwa katika hili jambo na watu wataswali nyuma yake kwa sababu ni Muislamu hata akiwa ni asi wala ukana fasikan wala ukana jairan wa zalima hata akiwa zalima. Lianna almaslahata fi aljamaati arjahu min almaslahati fi tafarruqi alayhi walikhtilafi alayhi. Kwa sababu maslaha yanayopatikana kwa Waislamu wote kuwa na kiongozi mmoja chini yake ni mazito zaidi kuliko maslaha ndani ya watu kutafautiana na yeye. Inaweza kuwa kuna maslaha, kwa nini tumweke huyu? Wewe waona kuna maslaha, lakini maslaha iliyoko ndani ya watu kuwa pamoja chini yake hata akiwa ni muovu maadamu si kafiri ni makubwa zaidi. Qala hadhihi mas'alatun 'azima yaghfulu 'anha kathirun min alhamasiyyin alladhina laysa 'indahum fiqhun fi ad-din. Hani mas'ala makubwa ambao wengi katika watu wa hamasa hawayafahamu wale wasiofahamu dini. Yakulun kaifa nuti'uhu wa huwa fasiqun wa huwa asim. Tutamtii vipi kiongozi na yeye afanya maasiya na yeye ni fasiq? Aljawab nuti'uhu lilmaslahati al'amma, tutamtii kwa ajili ya maslaha yanayoenea. Wartikab akhaffi ad-dararaini lidaf'i a'lahuma matlubun fil islam, na mtu kufanya katika madhara mawili lile ambalo ni hafifu zaidi kwa ajili ya kuzuia madhara makubwa zaidi ni jambo ambalo latakikana katika Uislamu. Wadaru almafasid muqaddamun ala jalbi almasalih, na kuzuia mabaya hutangulizwa juu ya kuleta mazuri. Yani bimaana watu kumtii yule kiongozi fasik ni kuzuia mambo mengi mabaya ambayo yatawapata Waislamu. Na ikiwa tutaweka kiongozi ni mwema, itakuwa ni maslah. Lakini jie tunauhakika katika maslah kama hayo, wakati ambapo tunauhakika kwa huyu kiongozi kituongoza tutakuwa watu wa moja, tubakie vile vile. Walmuslimuna qatalu ma'a al-Hajjaj wa ma'a Yazid ibn Muawiya wa hum fusaqun. Waislamu walipigana vita chini ya uongozi wa Hajjaj ibn Yusuf na chini ya Yazid ibn Muawiya, na walikuwa ni mafasiq. Lijam'il kalima, ili wawe kitu kimoja. Bal kana hunaka sahaba fi rayati Yazid ibn Muawiya fi ghazwi al-Qustantiniyya. Katika ghazwat al-Qustantiniyya walikuwa chini ya Yazid ibn Muawiya masahaba wako chini yake. Minhum Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Abu Ayyub al-Ansari pia alikuwa katika jeshi hili. وقاتلوا مع الحجاج وهو معروف بالظلم فهو ظالم فاتك باطش. حجاج alikuwa ni dhalim, auwa watu bila sababu, bali aliwaua watu waheri na wanaovioni rahmatullahi ta'ala alayhim. Aliwaua watu wengi na watu wajua huyu ni muuaji muovu. Pamoja na hayo, lakini li ajli maslahati alislam wal muslimin, kwa ajili ya maslaha ya uislamu na waislamu. وتغتفر المسألة الجزئية في مقابل المصلحة العامة الكلية. هذه قاعدة في الإسلام. للكوسا اللونالو لتويكو بمبين وجيليا مصلح مكوبو ينوبتكانكو وإسلام. نهيني قاعد كتكو إسلام مهمكو يفهم. فلا يشترط في الإمام الذي يتولى أمور المسلمين ويقودهم للجهاد أن يكون صالحا مستقيما 100%. الشيخ الفوزان سيما سي شرطي وكيونغوزي أن يسيمامي جامبو لا وإسلام نكوونغوزا كتك جهاد وأويمويما نامنيوكا 100%. لا، بل ولو كان عنده شيء من المعاصي والمخالفات ما دام لم يصل إلى حد الكفر بالله عز وجل. ما دام ni muislamu hajafika kwenye ukafiri, hata kama yufanya maasi na mikhalafa bado wabakia chini yake. ولكن الجهال والمتحمسين لا يتحملون هذا الكلام لأنهم جهال. لكن مجاهل na watu wa hamasa nyingi mambo haya hawezi kustahimili wala kuelewa, sababu ni jahil. طيب تيلي وفيب. والصحابة تحملوه وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك لفقههم وإيمانهم. ما صحابة مستاميلها منين نكو يكبال نكو يبيبا نكم تيم تومز وسلم وسبب يفهمون إيمان وليكوناه. أما الجهال المتحمسون فلا يتحملون هذا. أنت جاهل من حماس بلا علم هويزك استاميلها. قال والمغرضون أيضا لا يتحملون هذا فهم أناس قد يكونون ليسوا بجهال يعرفون هذا لكنهم مغرضون يريدون تشتيت المسلمين. لكن وات أنباو وتاك كتيا يعني فرق بين وإسلام ووجيو كما يدجامو نكتك دين لكن نكام وات ومتوموا كتك كليتا فرق بين وإسلام wana malengo yao mabaya. Fayuharidhunahum ala ulatihim bisababi anna lulata yartakibuna ashya min al-akhta. Utawaona wawatia fitna na moto dhidi ya viongozi wao kwa sababu viongozi wafanya mambo ya makosa. Wadhalika li ajli tafriqi al-kalima wa idhaafi al-muslimin, kwa ajili ya kufarikisha neno lao na kuwafanya madhaifu wa Islam. Fayajibu al-fitnatu li hadhihi al-umur والحذر منها وعدم الاندفاع بدون فقه وبدون علم. فهو واجب juu ya watu walifahamu hili na watahadhari wasiwe watajipeleka tu bila ya kufikiria bila ya ilmu bila ya kufahamu. Hadhi mas'alatun adhima al'an hasala fiha su' fahm wa hasala fiha tadlil bisabab al-jahli au bisabab al-hawa. Haya ni mas'ala adhima, Hivi sasa kumetokea ufahamu mbaya katika masala haya, na watu wakapotezwa kwa sababu ya ujinga na kwa sababu ya watu kufuata matamanio. Wa qawluhu barran wa huwa salihul mustaqim, awe yule kiongozi ni mwema, amenyooka katika njia anaoifuata ya dini yake, au fajiran yani fasiqan, walakin lam yasil ila haddil kufr, hata awe fasiq maadamu hajafika kwenye ukafiri. لأن المصلحة في طاعته والجهاد معه أرجح من المفسدة في الصبر على فسقه وعلى مخالفته. وسبب مصلحة ينوبتكانا katika kumtii kiongozi na kupigana jihad pamoja na yeye ni makubwa zaidi kuliko mafsada yanayopatikana katika uovu aliyokuwa nao yeye. Ule uovu ni uovu wake, lakini maslaha ni ya Waislamu wote. وقوله وصلاة الجماعة خلفهم جائزة. لا شك أن صلاة الجماعة خلف الأئمة الفساق جائزة وصحيحة. أكون شاكا كوصالة يا جماعة يوم يفيونغوزي أبون مفاسق يجوز نصالة صحيح ما داموا يصلون فصلي خلفهم. Na wakati ule ilikuwa viongozi ndio wanaoswalisha msikitini, yani ule kiongozi ndiye anayeswalisha msikitini. Kwa hivyo maadamu waswali swali nyuma yao, faqad salla sahaba khalf al-Hajjaj, masahaba waliswali nyuma ya Hajjaj ibn Yusuf. Wa salla khalf Ubaidillah ibn Ziyad, wakaswali nyuma ya Ubaidillah ibn Ziyad. Salatul fajr awaswalisha rak'a nne, arba rak'at, mlevi chakari, na nyuma yuko nani? Ibn Mas'ud yuswali akitoa salamu, waangalia waambie azidukum, wazidishie hizi nne, kama zikutosha naweza wazidishia nyingine. Kiongozi huyo na wakaswali nyuma yake, masahaba wakaswali nyuma yake. Kwa nini? Kwa sababu ya maslaha yanayopatikana katika nini, katika Uislamu na Waislamu, kuliko ule ufisqi aliyokuwa nao yule mtu. Na Hajjaj alikuwa muuaji. Wa sallu khalfa al-umara al-fusaq alladhina yashrabuna al-khamr, walisali nyuma ya viongozi fusaq walikuwa kinywa pombe. Wa kadhalika khalfa al-Walid ibn Uqba, sallu khalfahum li ajli jam'i al-kalima, al-khilafu shar, kwa ajili ya neno la Waislamu kuwa moja, walisali nyuma yake. Wa haulai muslimuna tasihu salatuhum, na maadamu ni Waislamu salao yasihu. Wa maadama tasihu salatuhum fatasihu imamatuhum jam'an lilkalima, na maadamu sala yao yasihi, basi pia wao kuwa maimamu yasihi kuswali nyuma yao, maadamu kuna maslah makubwa ndani yake ya kufanya neno la Waislamu ikawa ni moja. Kwa hii ni kwa kifupi yale yanayofungamana na al-jihad fi sabilillah na shurut zake, na kuna sehemu ambazo wanaoviona wamezungumza kwa kirefu masharti yanayofungamana na al-jihad fi sabilillah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.